كم يطال النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كم يطال النسيم تهدى إليك صلاة بالسلام المبين لنقط التعيين Oh,